إلى الأثر ذي الرقم 300. أبو محمد عبد الله بن الرحمن رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر العمري عن أبي حازم قال: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. نعم، هذا يتقدم مثل الأمس. أبو حازم هذا هو سلمة بن دينار الأعرج، أبو حازم الأعرج المدني الواعظ. لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، أي لا تحسده وتبغي عليه، الحسد من البغي كما قال عن بني إسرائيل بغيا بينهم، ما اختلفوا إلا بسبب البغي. ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا، أيا كانت هذه الدنيا. نعم. أخبرنا أحمد بن أسد قال حدثنا عبثر عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى الدمشقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذات الله عز وجل. وهذا أيضا كلام الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالم حتى تكون متعلم، كل شيء له سلم، فما فيه عالم إلا صبر على التعلم والتعليم أيام طويلة، وجاهد في ذات الله بالغدوة وبالروحة وبالرحلة وبالصبر بالتواضع حتى أصبح عالما. والشافعي ماذا يقول؟ ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. هو الذل فيك، لكن فيه ذل بشرف، وهو ذل التعلم والصبر والذهاب والمجيء. من لم يذقه ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، يصبح الجهل عليه ذلة، ويتتبع العلماء وربما يجفونه وربما لا يفرغون له، فيكون ذليل طول عمره إذا ما تعلم، إذا كان يهمها أمر دينه. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته، في أبيات حسنة قال الشافعي. فلا تكون عالم حتى تكون متعلم، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. أيضا لابد تعمل، لابد تعمل بالعلم. ترى فوائد العمل بالعلم كثيرة، منها أنه يرسخ العلم ويعلمك حدود المسألة. شوف الآن اللي حجوا يقرؤون الحج سنين طويلة، بس ما رسخ في الحج إلين حج، لما حج وقف بالمشاعر وعرف حدود الأمر، حدود الواجب، حدود الركن، عرف الزحام وعرف ذا وعرف الجمرات، لما علم رسخ في الحج. وكل ما يزداد حج وكل ما يزداد رسوخ. وكذلك من فوائد العمل بالعلم إنه يمنع النسيان، لو أخذت سنة وعملت بها لو مرة ما عاد تنساها، لأنك تذكر أنك عملت بها. أما معلومة هكذا بدون عمل تنساها، كم من المعلومات اللي نسيتها، لكن لو عملت بها فإنها ترسخ وما تنساها. قال الإمام أحمد: اعمل به لو مرة، لو مرة. ومن فوائد العمل بالعلم أن الله يفتح علوم لك لا تتوقعها. قال الصحابة وسيأتينا إن شاء الله: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يفتح الله لك علم ما كنت تتوقع إذا عملت بما علمت. وأيضا هو دلال على الصدق، العامل بعلمه دلال على الصدق، إنه ما تعلم إلا لكي يعمل. أما الذي يتعلم ولا يعمل هذا دلالة على عدم الصدق، وإنه ما أراد بعلمه العمل. والفوائد كثيرة سبحان الله. حتى يعني حتى في نصيحتك لأحد وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما استنصح عبد الله بن عمرو قال: أبقوم الليل كله. النبي صلى الله عليه وسلم جرب قيام الليل قبله، قبل عبد الله بن عمرو، والله قال له في المزمل أول ما نزل من القرآن: ترى قبل المدثر. قال قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. فلما جلس صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله نصفه ثلثيه، يعرف حدود العمل ويعرف ما يطيق ابن آدم. فلما استشاره عبد الله بن عمر قال لا، صل كذا صل كذا إلين توصل معه لآخر شيء، لأن هذا الذي ابن آدم يستطيع يداوم عليه طول حياته. كذلك في الصيام قال بصوم الدهر كله، قال لا، بأختم كل يوم، قال لا. لكن لو واحد ما عمل، لو واحد ما عمل وجاء واحد يستشيره هو ما يدري عن حدود العمل وقال له بقوم الليل كله، قال جزاك الله خير، أبا أختم كل يوم، قال جزاك الله خير، لأنه ما يجربه، ما يعرف اللي يطيق ابن آدم واللي ما يطيق. ولذلك أرسخ العلماء العاملين، لأنهم إذا أفتوا يعرفون حدود العمل. وأيضا مثال الحج الآن، اللي ما حج تلقاه يقول للناس كل السنن لا يفوتكم شيء، لأنه ما جرب. مثل ابن حزم اللي يقول رايح جاي شوط في المساء، يعني يبغى الناس يسعون 14 شوط. يقول عاد بن القيم لو جرب السعي ما أفتى بهذه، يعرف أن السعي 3.5 كيلو، رايح جاي 7 كيلو، من يطيق؟ يعني أكثر الناس ما يطيقون. فالمراد أنه أيضا العالم اللي تجي فتواه زاكية وقابله العمل وقابله الاستمرار، هو اللي عمل، هو اللي يقول لا يا ابني يا ابن أخي افعل كذا، لا هذا ما تطيق، هذا تصلح، هذا ما يصلح، لأنه يعرف الحدود. أما هكذا اللي بس يأخذ معلومات ويرسلها ما يدري، هذا ما يدري عن الواقع. نعم. وكفى بك إثما لا تزال مخاصم. سبحان الله، إذا شفت طالب العلم دائم صاحب خصومات وجدل اغسل يدك منه، ما يفلح والله، والله ما يفلح. إذا كان صاحب خصومات وجدل، وإذا كان مماري، المراء هو الجدال في غير الحق، بس يماري، يبغى يماري العلماء، يماري السفهاء، يصرف وجوه الناس. وكفى بك كاذبا لا تزال محدثا بغير ذات الله، يقول أبو الدرداء. يعني إذا كثر حديثك في غير أسماء الله وصفاته، في غير شرعه، في غير أمره ونهيه، ستكذب. لكن إذا تحدثت في الله عز وجل ليس في ماهيته من أي شيء هو، لا، لكن في ذاته، يعني فيما يقرب إليه، فإن هذا لو تحدثت الدهر كله لن تكذب، لأن الله سبحانه وتعالى مهما وصفت فوق ما يصفه الواصفون وفوق ما يذكره الذاكرون، ولا يكون فيه كذب جل وعلا. فيقول أبو الدرداء، يعني لفتة عظيمة، يقول إنك إن كان حديثك في غير ذات الله فستكذب. كفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذات الله. نعم. أخبرنا الحسن بن عرفة حدثنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، قال ويحك، ورأيت أنت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. صدق الله الحسن. يقول عمران أني يعني سألت الحسن عن مسألة فأفتاه، فقال يا أبا سعيد الفقهاء يخالفونك، ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال الحسن مؤدب، يعني بيشوفه يعرف الفقهاء ولا ما يعرفهم، ولا كل من تكلم في العلم قال هذا فقيه، قال ويحك، رأيت أنت فقيه؟ شفت فقيه قط؟ هو موجود في وقت الحسن، لكن هو يريد أن يقول هل رأيت فقيه؟ فقيه تعرف شو معنى الفقيه؟ ولا بس كل من تزين بزي العلم قلت الفقهاء يخالفونه. ثم وصف فقال إنما الفقيه حقا الزاهد في الدنيا بقلبه، الراغب في الآخرة بعمله، تجده يعني ليس دعوة وإنما عمل، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. هذا وصف دقيق، لأن العبادة تحتاج مداومة. الفقيه اللي يداوم، مو باللي يعمل شوي وينقطع، لا، المداوم هذا فقيه، البصير بأمر دينه، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة. إذا رأيت واحد بهذه المواصفات دلني عليه، هذا فقيه. هكذا والله كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود أنتم أكثر عبادة منهم وهم خير منكم، هم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة وأبصر بأمر دينهم وأدوم على عبادة ربهم، هم والله الفقهاء. نعم. أخبرنا الحسن بن عرفة حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قيل له من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عز وجل. هذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، جد سعد بن إبراهيم شيخ الإمام أحمد، سئل من هو أفقه المدينة؟ قال أتقاهم هو الفقيه اللي عرف الدنيا لما خلقت والآخرة لما خلقت، فهو اتقى الله عز وجل، يعني فقهه أثمر له التقوى. نعم. أخبرنا الحسن بن عرفة حدثنا الحسين بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال إنما الفقيه من يخاف الله تعالى. إنما الفقيه من يخاف الله تعالى، هذا الفقيه، هذا اللي وصل إلى زبدة العلم وثمرته وغايته، وهو أن يثمر خشية الله وخوفه، هذا الفقيه، هذا كلام مجاهد بن جبر. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب القمي قال حدثني ليث بن أبي سليم عن يحيى هو ابن عباد سليم ابن أبي سليم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. سبحان الله، هذا منهاج لطلاب العلم، سبحان الله العظيم، هكذا الصحابة، هذا منهاج اللي يبغى يطلب العلم، هكذا هذا هو العلم الحقيقي. قال علي رضي الله عنه إن الفقيه حق الفقيه من كانت هذه مواصفاته. الصفة الأولى لم يقنط الناس من رحمة الله، يعني بالعكس يحببهم الله، ييسر يبشر يساعدهم وبيقنطهم. تعرفون قاتل 100 قتل 99 وراح العابد متنسك دائم عابد بس إنه ما عنده بصر، قال أنا قتلت 99 نفس لي توبة، قال ما لك توبة انتهيت، ما في إلا الخلود في النار، قال أجل ما دام خلود في النار 99 زي 100 هي كلها، فقتله وأكمل به 100. فجاء إلى عالم قال لي توبة، أنا الآن قتلت 99 وعابد معهم، قال نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ الله عز وجل عرض التوبة حتى على اللي قتلوا أولياء في الأخدود، شقوا لهم الأخاديد وحرقوهم لأنهم مؤمنين، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بالنار في سبيل الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال العلماء ما بعد هذه شيء، اللي خدوا الأخاديد وحرقوا أولياءه يعرض عليهم التوبة، لأن الله ما بينه وبين عباد عداوة ولا هو محتاج إليهم، لكن يريد لهم الخير، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى في الآية الثانية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم، الله يريد بعذابكم، ما له يعني رغبة أو إرادة في أن يعذبكم لأجل العذاب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالمراد الصفة الأولى العالم من لم يقنط الناس من رحمة الله، دائما يحاول يدفهم الآخرة يساعدهم يبشرهم هكذا، لكن مع الثانية والثالثة ولم يرخص لهم في معاصي الله، هذا عالم ما يزيلهم في المعصية مهما كانت، لو كان ناس منجرفين إليها ما يهونها، لا يبون يسافرون الخارج، يبون البنوك، يبون كذا، يبون كذا، يبون الحرام، يبون لا لا ما يرخص لهم في المعصية، بالعكس يتوقعون أنه يقول الله يعفو، يقول لا لا حرام، لا تنظر في المعصية، انظر في عظمة من عصيت، خاف الله هابه، يعلمهم أيضا الهيبة والحياء من الله. الثالثة لا يؤمنهم من عذاب الله، مو معنى أنه لا يقنطهم من رحمة الله خلاص أنه دائما رجاء رجاء رجاء بحيث يأمنون من عذاب الله، لا أيضا يخوفهم من عذاب الله، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. سبحان الله، هذا عالم متوازن، العلم أعطاه التوازن، أعطاه الوسط، أعطاه الاستقامة. الرابعة ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، هذه عاد الوصف الدقيق للفقيه، حق الفقيه، حق الفقيه من لم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، يعني لا يكتفي بكلام الناس وكتب الناس ومذاهبهم، لا، القرآن أولا هو أصل العلوم دائما يتجه إليه. ثم ذكر أيضا ثلاث قواعد، قال إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، شوف إذا خلى العلم الدعوة أو الجهاد أو العبادة أو الاحتساب، إذا خلى من العلم صار ما يفسد أكثر ما يصلح، لا خير في عبادة لا علم فيها. ثانيا لا خير في علم لا فهم فيه، العلم مو بحفظ، العلم مو بجمع فقط، تفهم، كل ما تأخذ شيء من العلم تديره في ذهنك، تديره في قلبك، ماذا أراد الله به، ما حدوده، كيف استعمله إذا عرض عليه كذا، لا خير في علم لا تفهم فيه، يعني إجالة استثمار المعلومة تستثمرها وتفكر فيها دائما. والأخيرة لا خير في قراءة لا تدبر فيها، سواء قراءة القرآن أو السنة أو الأثر أو أي شيء، إذا قرأت تدبر، لا يصير قراءتك سريعة، لا، قراءتك بالتدبر، تفكر وتفكر في كل الكلام، وجهه وظهره وبطنه، حتى تستفيد. سبحان الله العظيم، هذا مواصفات ومنهاج للفقيه، حق الفقيه. نعم. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن يحيى بن عباد قال قال علي: الفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمع تبيعا يحدث عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضأن، وقلوبهم أمر من الصبر فبين يغترون أو إياي يخادعون، فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قبل فبي بين قوسين اكتب قال الله، لأن هذا حديث قدسي أو حديث من أحاديث الكتب الأولى، يعني ليس كعب الذي يحلف، لأن يقول حلفت بي قال الله فبي يغترون. يقول كعب الأحبار: إني لأجد نعت قوم كانوا في الأمم السابقة وهم موجودين في هذه الأمة، ما هي صفاتهم؟ يتعلمون لغير العمل. نعت قوم يتعلمون لماذا؟ لغير العمل. عندما يتعلم ما يريد العمل، يريد شيء آخر، إما يريد رياسة في قلبه ولا يريد لشيء. فقال: إني أجد نعتهم في الكتب السابقة وفي الأمم السابقة وفي هذه الأمة، يتعلمون لغير العمل، ما قصد يعمل. والثانية: يتفقهون لغير العبادة، ما قصد يعبد الله على بصيرة، يتفقه لمرادات كثيرة، وهم أكثر المتفقه اليوم. ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يظهر الآخرة وقلبه فيه الدنيا ومراده الدنيا. قال: ويلبسون جلود الضان، يعني تشوف جلود الضان معناها التواضع، السكينة، يتصنعون السكينة والتواضع، هذا جلود الضان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الضان فيها السكينة وفيها التواضع، فيها الرحمة، وأهلها كذلك. وقلوبهم أمر من الصبر، الصبر موجود عند العطارين، أمر شيء، وهو صبغ، صمغ تفرزه بعض الأشجار فيقطعونه العطارين ويبيعونه، فهو مر شديد المرارة، لكنهم يتعالجون به الصبر هذا. فيقول قلبه مر شديد المرارة، أمر من الصبر. وفي اللفظ الثاني: قلوبهم قلوب الذئاب، الذئب مفطور على الغدر، كما قال الفرزدق: وأنت امرؤ يا ذيب، والغدر كنتما، أخيين كان أرضعا بلباني. أنت والغدر أصحاب، فقلوبهم فيها الغدر وفيها المكر وفيها المرارة فيها النتن، لكن عليهم جلود الضان، لا شفته حتى في المجلس بس يستغفر، استغفر الله استغفر، هو قلب قلب ذيب، يريد الدنيا، يريد الهلع هو، لكنه فقط تجده مثل هذاك اللي في الأثر، سيأتينا إن شاء الله، اللي العصفور اللي شاف الفخ، الفخذ الحين هكذا شيء مدفون وفي شيء منحني هكذا، فقال هذا أكيد إنه عابد. قال: أنت لماذا منحني؟ قال: من العبادة. قال: والحبة اللي حاطة هذه وش هي؟ قال: المساكين. فوقع العصفور على الحبة فأطبق عليه الفخ، فيقول عاد في الأثر: فقال العصفور بصوته وفسروها، فقال: تعس من يغتر بك أو بأمثالك. هو منحني فخه هذا. بعض الآن أعوذ بالله يلبسون جلود الضان مثل الفخ، منحني وحاط له حب، يبغى واحد يجي يطبق عليه، يعني نسأل الله ياكل دينه ولا ياكل دنياه. فقال الله عز وجل: بي يغترون. الحركات هذه اللي يسوونها على من يسوونها؟ جلود الضان وقلوب الذئاب، يتفقهوا لغير العبادة، ويعملون يطلبون الدنيا بعمل، يسوي حركات على من؟ هو يغتر بمن؟ أو إياي يخادعون. فبي حلفت، هذا أشد ما يكون من الحلف، الله يقسم مخلوقات العظيمة لكن يقسم بنفسه الشريفة العالية، هذا أمر جبار. فبي حلفت، أي حلفت بنفسي، لو تحن لهم فتنة تترك الحليم منهم حيران، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة تتاح لهم فتن بحيث أنه يعمى عليه الطرق، ما عاد يعرف إلا طريق النار. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا كبيرا. قد ظلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق واحد، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. هذا معنى الفتنة اللي تدع الحليم منهم حيران، إن الله يعمي عليهم كل الطرق إلا طريق واحد طريق جهنم، هذا اللي يشوفونه، ما عاد يشوفون له، تعمى عليهم الطرق، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ مكروا ومكر الله بهم. نعم. أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن هرم بن حيان أنه قال إياكم والعالم الفاسق، فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه وأشفق منها ما العالم الفاسق، قال فكتب إليه هرم يا أمير المؤمنين والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. صدق الله هرم، وهرم هذا للصحبة ولا قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال في مرة في مجلس إياكم والعالم الفاسق، فبلغت الكلمة عمر فكتب إليه وأشفق منها، وعمر سبحان الله يعني أي كلمة يبحث عنها لعلها حكمة تنفع، أي كلمة تبلغه يسأل عنها، فقال وش تريد بالعالم الفاسق، من هو العالم الفاسق؟ فقال له هرم يا أمير المؤمنين أول شيء الكلمة هذه ما رأت بها للخير، ما لي مراد بها إلا نصيحة المسلمين، لا مرادي تفريق المسلمين ولا مرادي الترفع عليهم، لكن العالم الفاسق اللي يخاف على المسلمين هو إمام يعني يؤتم به يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق، كلامه زين وعمله مو بزين فيشبع على الناس، يقولون شوف فلان يسوي كذا، شوف فلان يساهم في البنوك، شوف فلان يسمع فلان، شوف فلان يمدح فلان من أهل البدع، شوف فلان يشبع على الناس فيضلون، فتكون فتنته أكبر فتنة، تكون فتنته أكبر فتنة، نسأل الله العافية والسلام. الآن يقررون هذا الشيء، يعني فيه بيت مدري من قال قديم، والبيت هذا له وجه صحيح بس هم يأخذون وجه السيء اللي يقول فخذ بعلمي ولا يضررك تقصيري، صار الآن شعار، تجد عالم حليق حلق لحيته لاعب فيها مسبل يسابق لأبواب أهل الدنيا يسافر الخارج يفعل كل ما قلت يا ابن حلال اتق الله، أنت الآن قدوة، قال فخذ بعلمي ولا يضررك تقصيري، هذا نوع إرجاء، يفصلون بين العلم والعمل، فيقول أنت مفروض ما تنظر فيه لو أفعل الجرائم والمنكرات ما لك دخل، لكن خذ بعلمي، إذا أنت ما انتفعت بعلمك معنا مو بنافع للناس، لو كان علمك هذا في خير نفعك أنت أول شيء. نعم. أخبرنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء رضي الله عنهم. يقول أبو عبد الرحمن من أراد أن يكرم دينه يعني ما يدنس دينه ولا يهينه ولا يلوثه، إن كان دينك هذا عزيز عليك جوهرة تحافظ عليها من الدناءات من التلويث من الإهانة من الفتنة من الردة من الانحراف، إذا كان دينك هذا عزيز عليك، النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول، يقول إن عرض بلاء إن جاء بلاء الله يكفينا شر البلاء قدم مالك دون نفسك، خل مالك يفدي نفسك، يعني مثلا لو ضاعت الدولة وضاع الأمن وجوك ناس أو لصوص وكذا بتقتل نفسك اللي أنت تستخدمها في طاعة الله، أو تفتدي نفسك بالمال قدم مالك ضح بمالك دون نفسك، فإن زاد البلاء فقدم نفسك دون دينك، يعني اجعل دينك هذا هو اللي في الحرز هو اللي في الأخير، تضحي بالمال تضحي بالولد تضحي بالنفس لكن يبقى الدين، هذا اللي يهمه دينه، لأن في الآخرة ما في منجا إلا بالدين وما في جواز على الصراط إلا بالدين، فقدم نفسك دون دينك. فبمسعود الآن يقول من أراد منكم أن يكرم دينه يعني يكون دينه كريم وعزيز ونظيف وقوي، فيحذر من ثلاثة أشياء، الأول لا يدخل على السلطان حتى لو كان ما في قلب غل على السلطان ولا يفرق الجماعة ولا يطلب لنفسه دنيا، لكن مو بلازم تدخل عليه والسلطان مشغول ما يبيك تدخل عليه، لا تدخل عليه أبدا، فوالله الذي لا إله إلا هو ما من أحد دخل على السلطان بوجه إلا خرج بوجه غير ذلك الوجه، وسفيان يقول إني لآتي للماء فيسبقني واحد يصب لي الماء يعطيني الكاس، فأجد هذه نعمة ويتغير قلبي له، فكيف إذا دخلت على السلطان وعطاني مرفقة من هنا ومرفقة من هنا وقال يا أبا عبد الله ضاع قلبي؟ ما في أحد يدخل على السلطان إلا يتغير قلب، لأن السلطان يمثل الدنيا، يمثل السلطة والجاه والمال، يتغير قلب. القصة الطريفة هذه اللي ذكروها عن شريك بن عبد الله، إن المهدي عرض عليه 3 عروض، والشريك ترى فيه دعابة ويجسري عليه المهدي، فقال إما أن تلي القضاء لي، وإما أن تعلم أولادي، لأن شريك، وإما أن تأكل عندي أكلة، بس 3 شروط. فكر هو فيها، قال أهونهن أني أكل أكلة على مائدة السلطان. فيقول طباخ الخليفة يا مشافة جاب يأكل أكلة، قال والله لا يفلح بعدها، أول شيء أنها ما أدري عن مدخلها ومخرجها، لأن من أول الناس ينهبون، والأمر الثاني شيء دنيا متزينة، هذه مائدة السلطان. فقال الطباخ ما يفلح بعدها، أكل الأكلة وصار معلم الأولاد وصار قاضي، كل 3 جاب هو. ليش؟ بسبب هذه. عاد هو يعرف، هو ترى من الحديث يعني، بس هو فيه دعابة أصلا، فهو يعرف إنه يعني إن اللي أخذ منه السلطان أكثر مما أعطاه. ففي يوم تأخر عليه الحاجب بالعطاء، فقال يعني أغلظ للشريك، فقال الحاجب يا شيخ لا تكثر الكلام، ترى كنت يعني ما أخذت من بيع البر الفلوس هذه، يعني مال سلطان. فقال يا أحمق أنا ما بعت البر، أنا بعت ديني، يعني يقول إزراع على نفسه، يقول ليتني كنت أبيع البر، أنا بعت ديني الآن كله، أعطني بس العطاء. الثانية ولا يخلو بالنسوان، لا يخلو بالنسوان، والله اللي بيكرم دينه لا يخلو بالنسوان. وترى الخلوة ليست الخلوة الحسية فقط، لا يخلو بهن، لا مكالمات الهاتف، ولا يخلو بالنسوان حتى في تويتر، ولا يخلو بالنسوان في الانترنت، ولا في اليوتيوب، ولا في الواتساب، ولا في شيء. النساء غير المحارم اللي ما تحل لك لا تخلو بها، ولا تتساهل في الكلام معها، ترى دينك ما يصير كريم عليك، يصير دينك مهان. ليش؟ لأنك شوي شوي وتدخل في مداخل، بعدين لا رجع لك عقلك وجدت هذا ما يليق بك. هذه المرأة غير المحرم، لو كانت بنت عمك ولا بنت خالك ولا أقرب الناس لك، مرأة غير محرم يصير علاقتك بها في تمام رسمية، كلمة ورد غطاء، لأنك أنت ما ترضى لأخواتك إن أبناء عمومتهن وأبناء أخوالهن يتكلم معهم كلام لين بالشكل هذا، فأنت كذلك لا تخلو. بعض الناس يقول أنا ما أخلو بالنسوان، هو يخلو بالنسوان، خاصة مع وسائل الاتصال الاجتماعي هذه في خلوة بالنسوان، بالعكس يمكنها أخطر. والآن في تصوير حي وفي كلام حي، من أول ما فيه، من أول جدر وأسوار، وفيه كلام ناعم وفيه مزح وفيه ضحك من هنا، طيب كيف يثبت قلبه على هذا؟ لصار نساء غير محارم كيف يثبت قلبه وهو كلام ناعم وراح وجاي؟ فيقول ابن مسعود من أراد أن يكرم دينه، النسوان هذه المحارم، حتى المحارم ما يجوز لك تنظر إلا إلى ما يظهر غالبا وجهها وذراعيها ورجليها وأطراف الساقين، يعني الشيء اللي فيه مشقة من حجبه دائم على المحارم، أما غير كذا ما يجوز. والشعر حتى عند الشعبي الشعر ما المحارم لا، كان إذا دخل على أمه قال ألقي عليك الخمار يا أمته، فحتى المحارم في حد، يعني صحيح ما فيه يعني، لكن في حد. أما عاد غير المحارم وش تبغى بالخلوة به ولا الكلام معن ولا التبذل معن، وش مرادك من هذا؟ قال ابن مسعود إذا أردت أن تكرم دينك النسوان تجعل في حد، لأن الشيطان خبيث، الشيطان جعل النسوان هذه حبائل مثل الفخ اللي قبله شوي، هو النسوان هذه مثل الحبة اللي حاطها صاحب الفخ على الفخ، إذا أنت دخلت رجلك يطبق عليك الفخ وتروح في عالم، الشيطان يزين لك الشيء هذا ويحلي لك ويزينك، ويمكن ينجر إلى نظرة، يمكن ينجر إلى كلمة، كل هذه تحاسب عليها. وإيش قال الله عز وجل؟ ما لهذا الكتاب إيش؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الصغيرة الضحكة، قد تكون الضحكة بالكتابة، ها ها ها يكتبون 20 ها، طيب هذه في أسألك الله عز وجل ليش تضحك؟ ممكنك تغازلها، ممكنك تليل لها، سيسألك الله عن هذه كتبتها ولا نطقتها، هذه الصغيرة. والكبيرة، الصغيرة الابتسامة والكبيرة الضحكة، كل شيء ستسأل عنه. أكرم دينك، هذا السلطان وهذا النسوان، خليك حذر. الثالث أهل الأهواء، لا تضحك لهم، لا تدخل مواقعهم، لا تشوف تغريداتهم، لا تشوف كتبهم، لا تسمع عشرتهم، خل بينك وبينهم سور من حديد، أهنهم، لا تجادلهم حتى. اللي غير المسترشد المغتر لا تجادله، اتركه، بس حذر المسلمين منه واعزله مثل ما فعل عمر مع صبيغ. والله لقد أوصى أبو عبد الرحمن لو كان لنا قلوب. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال: كتب إلي ميمون بن مهران: إياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. صدق الله ميمون، هذا عالم الجزيرة ميمون بن مهران، يقول أول شيء الخصومة والجدال في الدين ما فيها خير، يعني دينك ما يصير بالخصومات والمجادلات، لا، دينك يكون بالتعلم بالتواضع بالسكينة، أما الخصومات والجدل ما تثمر خير. شوفهم الآن كيف بضاعتهم في المنتديات وفي الانترنت، كل دينهم خصومات وجدل، وتنقطع عنهم 10 سنين وترجع لهم وإلاهم على نفس حطة يدك، النقطة اللي تركتهم فيها بعد راجعين وراء ليل نهار هم يتجادلون، ولا في دين ولا في عمل ولا في منهم واحد وصل الحق عن طريق المنتديات هذه أو الوسائل هذه، لا، الدين ما يؤتى هكذا. أبى الله أن يكون هذا طريق للعلم، أبى الله أن يكون الخصومات والجدل طريق العلم، بل من تركها وإن كان الحق معه فله بيت الجنة. ثم قال أيضا: لا تجادل عالم ولا جاهل. ثم عاد هو بعيد النظر، قال: العالم إذا شافك مجادل خزن علمه عنك، خلاك ما عاد يبالي بك، كل ما جيت تسأل وتناقش كذا طنشك، لأن يدري أنك أنت ما قب صاحب عمل، فيخزن علم عنك، وهذا حق له، هذا ليس من كتمان العلم، بل هذا من وضع العلم عند غير أهله. لو أنت تعطي المجادل وجه أعطيت العلم غير أهله، مثل اللي يقلد الخنازير الدر. فإذا العالم إذا كثرت الجدل معه ترى سيخزن علمه عنك ولا يبالي ما صنعت، شوفك تروح تجي ما عاد يبالي بك، لأنه يعني يدري أنك أنت ما تتعلم العمل. الجاهل تروح تجادلك جاهل، قال يخشن بصدرك ويسمعك ما تكره ويسبك ويشتمك ويبهذلك ولا يطيعك، ما تستفيد من مجادلة الجادل أي شيء، الجاهل أي شيء، ألا أنك بس تسمع الكلام اللي يسوءك ولا يطيعك. فإذن على كلا الاحتمالين الجدل ما في خير، لا مع عالم ولا مع جاهل. وشوفوا اللي جادلوا في الانترنت، والله لا، إن في ناس يعني من الإخوان كانوا متأولين كذا وجادلوا في الانترنت، سمعوهم أهل الانترنت أقبح الكلام حتى في أعراضهم وفي أهليهم وفي نساهم، ويلعن ويسب ويشتم ولا حصل شيء، وتحسب ذاك بيهتدي، هذا كادي مهنته، هذاك جاهل يدور واحد مثل الكلب يدور من يعضه. سبحان الله، لقد نصحوا الله. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه: دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. كذلك هذه ثنتين في المراء، أول شيء نفعه قليل إن لم يكن معدوم، وما في واحد وصل للحق بالمجادلة، إذا شفت الكلام تطول الجدل اقطعه مباشرة واتجه إلى غير المجلس حتى، الجدل ما في خير. والثانية يهيج العداوة بين الإخوان، لأنه يكون فيه غضب ومغالبة واستخفاف واستفزاز، ومع الشحن هذا والإحماء خلاص كل واحد يبي يغلب وكل واحد يتكلم على الثاني، آخر شيء يهيج العداوة الكامنة بين الإخوان، ما في خير. والله إن أكثر القطيعة اللي تكون بين الإخوان هذا من أسباب تجادلون ثم تخاطعون، وش استفادوا؟ نفع قليل، ما هو بهذا الطريق، بل هذا طريق الشيطان. باقي أثرين لعمر بن عبد العزيز، لكن ودنا نأخذها في وقت أوسع لأنها يعني مليئة بالعلم إلى باب اجتناب الأهواء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استفاد وانتفع، وأن يرزقنا العمل بما تعلمنا، وأن يجعلنا ممن يتفقه للعبادة ويتعلم العمل، ولا يجعل حجة علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.